أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: ولد لي ولد فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه ثم سماه إبراهيم. والسيدة أسماء رضي الله عنها تقول أنها عندما ولد لها ولد وهو عبد الله بن الزبير أتت به للنبي صلى الله عليه وسلم فحنكه. ما معنى حنكه؟ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ تمرة ويمضغها ويضع لعاب عليها ثم يضع هذه التمرة في فم ذلك المولود في سقف الفم أو على اللثة فوق الأسنان مكان خروج الأسنان ويحرك بإصبعه عليه الصلاة والسلام في فم ذلك المولود. هذا نحن نسميه التحنيك، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة بعدما حنكه. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا دائما يتبعونه من حب، ولذلك جرت هذه السنة التحنيك في كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما يولد لهم ولد يحنكونه. ولو اليوم سألنا أي صحابي هل كنت تعرف لماذا أنت تحنك؟ لكان الجواب: لا والله لا أعرف السبب، ولا أعرف لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم التمرة وكان يمضغها ويهرسها مثل ما نقول نحن في لغتنا اليوم ويضع مع لعاب أو يضعها في فم ذلك المولود. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفون لماذا. واليوم العلم الحديث أثبت أنه لهذا التصرف وهذا السلوك فيه فائدة عظيمة لهذا المولود، أنه كل مولود بحاجة إلى نسبة كبيرة من السكر، وهذا ما فعله الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من خلال هديه في التحنيك. ولهذا نحن نتبع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم اقتداء به حتى نأخذ الثواب ونأخذ الأجر، وهذا بعد ديني، وكذلك نتبعه لأننا نحبه وهذا بعد عاطفي، ولكن أن نتبع ونحن نعرف أن في هديه العلم وفي هديه المسائل العلمية فهذا بحث جديد نتناوله من خلال هذه الحلقة. ما هو وجه الإعجاز الاجتماعي والعلمي في سنة التحنيك؟ تروي لنا كتب السيرة بأن عددا من النساء اللائي حملنا ووضعنا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقنا في حمل المولود إلى هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، فكان من سنته صلى الله عليه وسلم أن يمضغ تمرة ويعني يطحنها طحنا جيدا في فمه الشريف ويحنك بها المولود، يعني يدهن بها حلق سقفه أو حنكه. فعجب الناس يعني لماذا هذه السنة، وبدأ المسلمون يتبعونها تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت قد نسيت في هذه الأيام، ولكن دراسة هذه العملية أثبتت أن المولود يحتاج إلى كمية من السكر، والسكر الموجود في التمر من النوع البسيط الذي إذا حل في الماء فينتقل إلى الدم مباشرة ويعوض النقص في هذا السكر. الكثير من المواليد خاصة المواليد الذين يولدون مفتشرين يعني قبل المدة الكاملة 9 أشهر يكون يعانون معاناة شديدة في نقص السكر، وهذا النقص قد يؤدي إلى تشوهات خلقية، يؤدي إلى ضرر بالمخ، يؤدي إلى ضرر بالجهاز العصبي، يؤدي إلى كثير من الأمراض يعني التي لا يتحملها الرضيع في هذه أو المولود في هذه السن المبكرة. لذلك سن المصطفى صلى الله عليه وسلم أن تطحن تمرة طحنا جيدا وتبل فينحل السكر اللي فيها إلى الجلوكوز الذي يمتصه حلق المولود فيرفع نسبة السكر في الدم. ومعروف علميا الآن أن انخفاض نسبة السكر في الدم في الساعات الأولى من وضع المولود قد تضره ضررا بليغا، ولذلك معروف طبعا أن الأطفال المبتشرين الذين يوضعون في الحضانات حتى يصلوا إلى السن المطلوب يزودون بالجلوكوز حتى يعوضوا هذا النقص الكبير في دمهم من ناحية السكر. فسنة عزيزة، يعني من الذي علم المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة في زمن لم يكن معروفا على الإطلاق، يعني أن نقص السكر في الدم قد يصيب الوليد بشيء من الأضرار، ولم تكن يعني عادة متبعة في الجاهلية يعني قبل بعثته الشريفة، هو سنة سنها صلى الله عليه وسلم، والعلم التجريبي يؤكد الآن على ضرورتها بالنسبة للمولودين الجدد، خاصة إذا كان المولود مبتسرا يعني أقل من 2.5 كيلو وزنه، يحتاج هذا إلى كمية كبيرة من السكر، السكر البسيط الأحادي الذي يمكن للدم أن يمتصه بطريقة مباشرة. رسولنا الكريم عندما بعث وعلمنا هذا الهدي الجميل ومنه التحنيك، تحنيك المولود، هذه الأحكام هي ليست عبث وإنما فيها حكم كثيرة، واليوم العلم الحديث يثبت لنا لماذا التحنيك، وما زالت الأبحاث إلى الآن كل يوم تكتشف الجديد. ولذلك رسولنا الكريم حري أن يقدر وأن يحترم. ربنا تبارك وتعالى قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نحن نصلي ونسلم عليه بسبب هذا الهدي، هذا النور الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان كل علماءنا كانوا يقدرون ويحترمون حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يروي الإمام مالك يقول: جاء رجل لسعيد بن المسيب وجاء ليسأله عن حديث، وكان الإمام سعيد كان مضطجع يعني جالس جلسة مسترخي وهو مرتاح، فلما علم أن هذا الداخل يريد أن يسأله عن حديث للنبي صلى الله عليه وسلم استعجل وجلس جلسة طيبة. فقال الرجل: والله لو علمت يا إمام أنك يعني تعده جلستك لما سألتك، يعني هو ما حب أن يضايقه. قال: لا، ما ينبغي أن أتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. شوفوا كيف كان احترامهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو شامل للإنسان من أول ما يولد هذا الإنسان وهذا الطفل، يعني من الأذان في أذن المولود ومن التحنيك في فم المولود إلى وفاة الإنسان. ولهذا سلمان الفارسي قالها مدولة: ما ترك لكم محمد صلى الله عليه وسلم أي شيء إلا وعلمكم إياه، يعني لا شاردة ولا واردة، بل حتى كيف يقضي الرجل حاجته في الخلاء. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف الواحد حتى يتعامل عزكم الله مع الحمام، يقول دعاء الدخول، وكيف أنه لا يستقبل القبلة، وكيف يتطهر بعد ما ينتهي من قضاء حاجته. النبي صلى الله عليه وسلم كما علمنا السياسة ونظام الحكم، كما علمنا الاقتصاد وكيفية الاستثمار والتجارة، كما علمنا حماية البيئة والحفاظ عليها، كما علمنا القضية الاجتماعية والتربوية والسلوكية، علمنا حتى الأمور الصغيرة ومنها تحنيك الطفل. لا شك أن لذلك سبب، ولهذا التحنيك في التمر، والتمر فيه نسبة سكر عالية، فما هو الارتباط وما هو السر ما بين التمر والسكر؟ من الملاحظ الآن في المدينة الطبية أن نسبة الدم في بعض المواليد تكون تتراوح ما بين 20 ميلي جرام إلى 30 ميلي جرام في كل 100 ميلي لتر من الدم، وهذه نسبة متدنية للغاية، المفروض أنها تزيد عن 100 ميلي جرام. فلذلك إذا لم يسعف الوليد بكمية من السكر الأحادي البسيط المطحون المبلل حتى يستطيع أن يصل الدم بطريقة مباشرة، قد يصاب بالعديد من الأمراض التي منها رفض الرضاعة مثلا، منها ارتخاء العضلات، منها توقف مؤقت وفي عملية التنفس وقد يتكرر هذا مع المولود، اختلاجات ونوبات من التشنج، تأخر في النمو بصفة عامة، قد يؤدي ذلك إلى تخلف عقلي، وهذا طبعا من الأمراض والتشوهات التي يعاني منها كثير من المواليد في أيامنا هذه، إصابة بعض الحواس بالضعف، السمع قد يصاب بالصمم، قد يصاب بالعمى نتيجة لنقص السكر في الدم، قد يصاب بنوبات من الصرع المتكررة، قد يصاب إذا لم يتم تدارك هذا الأمر بالوقاية المباشرة قد يعني يموت الجنين لمجرد انخفاض نسبة السكر في الدم. فهذه السنة التي سنها المصطفى صلى الله عليه وسلم مما يؤكد لكل ذي بصيرة بأنه ما كان يفعل ذلك من عنده ولا من تفكيره، ولم يكن هذه عادة سائدة في المجتمعات من قبله، وإنما هو وحي من الله سبحانه وتعالى أوحاه إليه حتى يتبعه المسلمون من بعده سواء فهموا الحكمة من ذلك أو لم يفهموها. كما أن التحنيك يرفع من نسبة السكر ويجعل هذا الطفل صحته صحة متوازنة ويكون قوي البنيان، كذلك التحنيط فيه حكم أخرى. أنا أعرف دكتورة، وهذه الدكتورة صار لها أكثر من 20 سنة تعمل أبحاث على قضية التحنيط، وهذه الدكتورة موجودة في جدة في السعودية. ماذا تقول؟ في لقاء بيني وبينها حصل ودار الحوار حول قضية التحنيط، وأنا أعد لهذه الحلقة. قالت إن من 20 سنة وأنا لاحظت ملاحظة وما زلت أتابعها. فقلت لها ما هي؟ قالت طريقة التحنيط، يعني الأصبع الإبهام عندما يوضع في فم المولود وفي أعلى الحلق يعني في السقف، فيكون هناك نوع من الضغط، ونتخيل هذا الضغط في أول ساعات من ولادته مع وجود هذا التمر المذاب. تقول هذا الضغط على سقف الحلق، تقول اكتشفت أنه يؤثر في نطق الطفل. فكل الأطفال الذين حنكتهم أنا، هي تقول عن تجربتها وعن دراستها وأبحاثها، كل الأطفال الذين حنكتهم كنت أراقبهم عندما يكبرون، وأراقب كلامهم وأراقب نطق ومخارج الحروف من فمهم. تقول فإني رأيت عجبا. ما هو العجب؟ أن مخارج الحروف تأتي سليمة ونطق الحروف 100% سليمة. فتقول وهذه فائدة إضافية من فائدة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التحنيط، غير الفوائد العلمية المعروفة في قضية السكر والجلوكوز والتوازن وعلاج كثير من الأمراض وخاصة الأطفال الصغار. فإني أضيف فائدة وهي أن التحنيط يساهم في النطق السليم للمولود الجديد. إحدى الحكم التي عرفت في أواخر القرن العشرين من سنة تحنيط الوليد أن التمر يحتوي على السكر الأحادي، سكر الجلوكوز، وأن هذا ينحل بالماء وبالطحن الجيد. لذلك مضغها رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا لا نحتاج نحن إلى المضغ الآن، ممكن طحنه يعني وتبليله حتى لا تنتقل الأمراض من فرد إلى آخر. أما ريق المصطفى صلى الله عليه وسلم كان ريقا مباركا. هذه السنة لم تعرف إلا في 25، وممارستها بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الزمن البعيد، مما يؤكد على أنه كان منصورا بالوحي ومعلما بقبل خالق السماء والأرض. وطبعا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها فيها حكم علمية وحقائق علمية لم تدرس إلا مؤخرا، ليس ذلك مقصورا فقط على موضوع التحنيط، بل أيضا في أمور الكون وخلق السماوات والأرض والإمساك بأطرافها والمخاطر الموجودة على الأرض. فلهذا النبي خاتم صلى الله عليه وسلم حديث جميل يقول فيه: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. وعجب الناس لهذه الإشارة النبوية الشريفة التي لم تكتشف إلا في أواخر القرن العشرين، أواخر الستينيات السبعينيات من القرن العشرين، حينما وصل العلماء إلى قيعان البحار والمحيطات، فلاحظوا أن كل محيطات الأرض وعدد من بحارها قائمة على خصوص أرضية عميقة، تخترق الغلاف الصخري الأرض بالكامل، فتصل إلى نطاق يسميه العلماء باسم نطاق الضعف الأرضي، تندفع منه الصهارة الصخرية في درجات حرارة تتعدى 1000 درجة مئوية، فتؤدي إلى تسجير قيعان كل محيطات الأرض وعدد من بحارها. ومن عجائب الخلق أن كل ماء المحيطات متوسط عمقها 4 كيلومترات، قد يزيد إلى أكثر من 15 كيلومتر. هذا الماء على كثرته لا يستطيع أن يطفئ جذوة هذه النيران بالكامل، ولا هذه النيران على شدتها تستطيع أن تبخر هذا الماء بالكامل. وهذا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لن يركب البحر في حياته الشريفة مرة واحدة فضلا عن الغوص إلى أعماقه. فمن علمه ذلك غير الله الخالق سبحانه وتعالى؟ إذن الإعجاز ليس فقط في القضية الاجتماعية، بل حتى في القضايا العلمية. كما أن هناك إعجاز اجتماعي في التحنيط، هناك إعجاز علمي في الكون وفي الفلك وفي البحار وفي النجوم. هناك إعجاز اجتماعي، وهناك إعجاز تربوي، وهناك إعجاز تاريخي، وهناك إعجاز بيئي، وهناك إعجاز علمي في القرآن وفي السنة. ولكن كل هذا يلخص أن مقام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لا شك أنه مقام عالي، وخاصة في مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند المسلمين. نحن عندما أسيء للنبي صلى الله عليه وسلم من خلال رسوم الكاريكاتير، الغرب كله استغرب، لماذا المجتمعات الإسلامية قامت على رجلها ولم تقف ولم تجلس؟ لماذا؟ هم لا يعلمون أن منزلة النبي صلى الله عليه وسلم منزلة كبيرة عندنا، ومقام مقام عالي عندنا. يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: ما كتبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد عملت به قبل أن أكتبه. طيب كم كتب؟ كتب 40,000 حديث. تخيلوا معي، شوفوا حب علماءنا وحب مجتمعاتنا وحب المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري يقول: لم أكتب حديث للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بعدما أصلي ركعتين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو في حياتنا، في تقديرنا. أما الغرب فليس لديهم مقدس. أنا مرة دخلت في حوار مع واحد دنماركي، أقول له: أنتم اللي سويتوه هذا عبارة عن تدمير للقيم وتدمير للمقدسات اللي عندنا. كان يقول لي هذا الدنماركي: لكن إحنا ما عندنا مقدس، وإحنا كنا مستغربين كيف أنتم يا مسلمين تقومون بهذه القيامة التي أحدثتوها على رجل هو توفي من 1400 سنة. هكذا هو يفكر، على اعتبار لا يوجد مقدس أصلا في حياته، ما عنده شيء مقدس بالمرة، ما عنده شيء مقدس، وبالتالي هو مستغرب. أما نحن فمحمد صلى الله عليه وسلم إن كان هناك إعجاز اجتماعي في التحنيك، تحنيك المولود، فكيف في كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو تناولناها بالبحث العلمي لوجدنا أن فيها إعجاز عظيم جدا في كل جوانب الإعجاز. إذن محمد صلى الله عليه وسلم هو حبيبنا، وحري بنا أن ننشر هذه الأبحاث حتى نبين للغرب أو لغيرهم أن هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة أتى بهذه النصوص التي تثبتها أبحاثكم ويثبتها علماءكم في هذه الساعة وهذه الأيام. ليس التحنيك هو السنة الوحيدة التي سنها المصطفى صلى الله عليه وسلم بالنسبة للوليد الجديد، ولكنه سن أيضا الأذان في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى، حتى تكون أول ما يصل إلى ذاكرة هذا الوليد توحيد الله سبحانه وتعالى وتعظيمه وتنزيهه فوق جميع صفة خلقه وفوق كل وصف لا يليق بجلاله. وطبعا معروف علميا أن حاسة السمع هي أول الحواس تكون في الجنين، يعني الجنين يسمع وهو بطن أمه ولا يرى، ولكنه يسمع وهو بطن أمه. ولذلك من معجزات القرآن الكريم أن باستمرار نجد السمع يسبق الإبصار، جعلكم السمع والأبصار. فالحقيقة هذا من معجزات القرآن الكريم ومعجزات النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأول حاسة يمارسها الولي الجديد يسمع، قد لا يرى إلا بعد عدة أيام بعد عدة أسابيع، ولكنه يسمع. فإذا حركت اليد أمام عيني الوليد لا تطرف عيناه لأنه لا يرى، ولكن أي صوت بجواره قد يفزعه وقد يحركه. فلذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن من وسائل المباركة لهذا الوليد أن يؤذن في أذنه اليمنى وأن تقام الصلاة في أذنه اليسرى، حتى يكون يعني أول ما يسمع تعظيم الله سبحانه وتعالى وتوحيده وتركيز قضية الإيمان بهذا الخالق العظيم، فيكون في ذلك يعني طبع في ذاكرة هذا الوليد لقيمة من قيم الإيمان العليا التي جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم ليؤكدها بعد أن كانت البشرية قد فقدت الصلة بالأديان وفقدت الصلة بالسماء فقدانا كاملا. أول ما يأتي المولود يحنك، وأول ما يأتي المولود يؤذن في أذنه. فنتخيل مع بعض أنه أول كلمة يسمعها الطفل الله، الله أكبر، وأول ما يوضع في فمه التمر. فإذا نحن نتعامل مع هذا الطفل من خلال هذا المنهج، وهو منهج الفطرة. فنحن نؤذن في أذنه ونقيم. ولذلك أحد الشعراء ماذا قال؟ قال: أذان المرء حين الطفل يأتي وتأخير الصلاة إلى الوفاة. يعني احنا نأذن في اذنه ولا نقيم الصلاة، كيف في اذان من غير صلاة؟ فقال: اذان المرء حين الطفل يأتي وتأخير الصلاة الى الممات دليل على ان محياه يسير كما بين الاذان الى الصلاة. معناته انه كنا نأذن في اذن اليمنى الطفل اول ما يأتي، طيب متى نقيم الصلاة؟ قال: نصلي عليه اذا مات. طيب هذا المعيار، معيار ماذا؟ قصر الحياة. وقصر الدنيا. وهذا دليل على أن الإنسان يبدأ حياته بالأذان وتختم حياته بالصلاة. إذن هو مع الله عز وجل، وهذا هو الأساس. ولهذا نقول مرة أخرى ونكرر الإعجاز الاجتماعي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الأذان ومن خلال تحنيك المولود. Thank you.